عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كأس صفا صفا صفا، وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، من وجه شمس الهدى، نور الجمال لي بدا من وجه شمس الهدى، ما فضله أمنا، ما فضله عمنا، عمنا، عمنا، وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. طه الذي باللقاء قد فز لما ارتقى، طه الذي باللقاء قد فز لما ارتقى، قد فز لما ارتقى، طه الذي باللقاء قد فز لما ارتقى، ربنا، وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كأس صفا صفا صفا، وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. السلام عليكم، انا محمد يوسف، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تتابعونا على مواقع السوشيال ميديا. السلام عليكم.